بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخوان الأعزاء، اللي عنده سؤال شرعي بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أمامكم أسفل الشاشة. إلى أن تأتينا اتصالاتكم، عندنا بقية من الحلقة السابقة مجموعة من الأسئلة، إن شاء الله سأبدأ في الجواب عنها إلى أن تأتينا اتصالاتكم. الأخوة أم حيدر من بابل تقول: والدي متوفي ومطلوب صوم وصلاة، وريد ندفع، إيش قد ندفع؟ أنا عقد إجارة، هذا يصير اتفاق بين الطرفين على مبلغ معين، ممكن أنه مثلا الصلاة 500 600 700، بحسب الاتفاق بين الطرفين. بالنسبة لمكتب سماحة السيد محدد أنه الصلاة السنة صلاة 600 ألف، لكن هذا مو ملزم، يعني بإمكان أنه الأجير والمستأجر يتفقون على مبلغ معين، أقل من هذا أو أكثر أو نفس هذا المبلغ. وبالنسبة للصوم 300 400، أقل أو أكثر أيضا هذا يجوز، يصير اتفاق بين الأجير وبين المستأجر على مبلغ معين، لأن هذا عقد إجارة. عندما يعني تتفق ويا شخص أنه يصلي أو يصوم، فهذا عقد إجارة بينك وبين هذا الأجير. سؤال آخر، أم حيدر من بابل تقول: زوجي أيضا ما مصلي 5 سنوات، إذا موصي في هاي 5 سنوات اللي ما مصليها يطلعوا له من التركة ثلث مالته، إذا موصي يطلع من ثلث التركة مقدار 5 سنوات، يعني بحدود 3 ملايين، إذا كان السنة 600 بحدود 3 ملايين، تتفقون مع شخص أو عدة أشخاص تتفقون وياهم يصلون نيابة عن الميت، عن زوجك بأجرة. إذا ما موصي الميت قبل لا يتوفى، إذا ما موصي ما راح يطلع من الثلث، إذا ما موصي تطلع يعني من التركة مالته، الديون تطلع ووصية ماكو، والبقية يوزع بقية التركة توزع على الورثة بعد إخراج الدين. إذا موصي، أما إذا كاتب وصية أو موصي في الديون أولا ثم إذا ذلك الوصية، فإذا موصي بصلاة يطلع من الثلث مالته، وبعدين بقية التركة، بقية الأموال اللي تركها المورث توزع على الورثة. إذا ما مصلي ماكو وصية، إذا ما موصي مواجب على الورثة أنه يدفعون له. نعم، إذا رادوا يفرغون ذمة الميت، يعني الورثته أولاده، إذا رادوا يفرغون ذمته، إما يصومون لهم تبرعا أو يستأجرون له أشخاص آخرين يؤدون الصلاة عنه. علي من بابل يقول: عندي أطفال يصلون سريع، الولد عمره 8 سنوات والبنت عمرها 9 سنوات. الصلاة الصحيحة هي عبارة عن الصلاة اللي تامت الأجزاء والشرائط. إذا كانت الصلاة تامت الأجزاء والشرائط، يعني تكبيرة الأحرام مع النية ثم بقية الأجزاء، القراءة الحمد والصورة، ثم بعد ذلك عندنا اتصال. أبو حيدر من بغداد، السلام عليكم أبو حيدر. عليكم السلام سيدنا، حياكم الله أبو حيدر. الله أجركم باستشهاد الإمام محمد الجواد عليه السلام. حياكم الله، عظم الله أجركم. سيدنا، سؤالي حول الوضوء. نعم تفضل. إذا كان الإنسان متوضئ للكون على الطهارة وحضرت الصلاة الواجبة الفرض، فمن يؤدي الصلاة الواجبة شنو عنوان الوضوء يعني إذا يجدد وضوءه هو على طهارة، هو يعني ما خير من يعني ما أدري يعني قصدك يعني قصدك يعني إيه قصدك يعني هل هو يجدد الوضوء هو وضوء هو على طهارة يعني ما تم شيء وضوء مالته قصدك يعني هل يباح له الصلاة بهذا الوضوء؟ قصدك إيش؟ هو لا يباح، أنا أدري بيباح. إذا مثلاً هو الوضوء لأداء الصلاة الواجبة هو واجب لغيره، تمام واجب للصلاة. صحيح. فمعنى مثلاً أنه إيه واجب لي لا تجديد لا إذا الوضوء يعني إذا الوضوء ما انتقض، الوضوء الأول اللي هو الكون على الطهارة، إذا توضيت وما انتقض هذا الوضوء تريد تتوضأ وضوء آخر، هذا الوضوء يسمونه تجديدي، هذا الوضوء الثاني. نعم تجديدي تجديدي هذا أي أي بلي أي إذا نقضت بأحد النواقض ستتوضأ وضوء آخر، وضوء جديد هذا وضوء آخر خارج وقت الصلاة يعني بعد ماكو إشكال. أما إذا ما انتقد الوضوء الأول فيصير تتوضى، يستحب أنه تتوضى وضوء تجديد تجديد يصلي به، إذا ما انتقد يقدر يصلي به أي عدد من الصلوات. بس قصدي يعني مثل واحد يجدد ما يصير يجوز يستحب، بل يستحب، يسمون هذا الوضوء التجديدي، يستحب هذا. أبو حيدر سؤال آخر أكو؟ السؤال الثاني مولاي بالنسبة للحاج، ممكن الحاج من يروح من وقت يعني مثلا بالقعدة يقدر يؤدي عمر مفردة وبعدين يؤدي عمرة التمتع له؟ ما يجوز هذا السؤال الثاني، يعني لازم مباشرة عمرة التمتع. نعم يؤدي عمرة التمتع يؤديها، هل يجوز انه يؤدي عمرة مفردة قبل عمرة التمتع؟ إذا مثلا واحد راح مستعج بالقعدة يعني عمرة شهر بالقعدة قبل. نعم واضح إن شاء الله. شكرا أبو حيدر، شكرا. خير الله بن النجف، السلام عليكم. خير الله السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. عظم الله أجورك سيدنا. حياكم الله خير الله، تفضل. عظم الله أجورك سيدنا. عظم الله أجوركم، تفضل خير الله. ولا عندي سؤال رحمة الله أجيك. تفضل، شو سؤالك؟ ما الصلاة على ترتين شو الحكم؟ الصلاة على ترتين بالجوامع والإحسانيات شو الحكمه؟ نعم سؤال آخر. سؤال آخر أكو خير الله؟ أبو مهدي من البصرة، السلام عليكم أبو مهدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أجورك. عظم الله أجورك. حياكم الله، أهلا وسهلا بك. سؤال يعني إذا أمكن. تفضل. الفارة إذا ماتت بالإناء إيش قد يجب تطهيرها؟ الفارة الجميلة والثاني إذا أم ندرت. نعم الأم؟ الأم ندرت تدر إذا ابنها مثلا تعين تذبح ذبيحة من أموال لولدها، إذا تحقق الندر يعني يجب هذا عليها أو ما هو واجب؟ شكرا حياكم الله. أم أحمد من ميسان، السلام عليكم. السلام عليكم سيدني. عليكم السلام ورحمة الله. سيدني أبس السؤالين. نعم تفضل. الأول إذا نذرت يعني مو نذرت أبي أذبح للبيت ذبيحة، نعم. أو نجح ابني أو قلنا إذا تعين فلان، الذبيحة هاي شلون تكون تقسيمها؟ من نذرت الذبيحة هاي؟ ما نذرت بس قلت من أقعد بيتي أذبح ذبيحة، أو إذا نجح ابني أذبح ذبيحة مثلا، إذا تعين فلان أذبح، شلون تقسيم الذبيحة هاي؟ نعم سؤال آخر. سؤال ثاني إذا حلفت على موضوع قلت والله بعد ما أسوي هذا الشيء وسويته مثلا. شنو هو الشيء هذا؟ حلفت بالتدريس عادي تدريسية وقلت بعد ما أطبل هذا الصف صار إشكال أنا والإدارة. قلت والله بعد ما أطب بس الجبر طبيت يعني جبروني. شنو صفة الدرسين دي هذا شنو؟ ها؟ أنت هذا تطين درس بي الصف؟ إيه أطب درس وصار إشكال يعني. ما الله إن شاء الله هذا. مع السلامة. مع السلامة. نعم إذا بالنسبة لسؤال أم علي من بابل تقول عنده صلاة يصلون سريع صلاتهم سريعة واحد عمره 8 سنوات وواحد عمره البنت عمرها 9 سنوات. الصلاة صحيحة صلاة اللي هي تامة الأجزاء والشرائط، فإذا كانت الصلاة تامة الأجزاء والشرائط الصلاة تكون صحيحة. تامة الأجزاء والشرائط يعني تكبيرة الإحرام بيها نية، القراءة تكون صحيحة حتى وإن كانت سريعة، الركوع أيضا يكون صحيح وبيطمئنين وبيذكر إلى آخره. فإذا الصلاة إذا كانت تامة الأجزاء والشرائط الصلاة تكون صحيحة. نعم ثامر من بغداد، السلام عليكم ثامر. ألو. السلام عليكم ثامر. السلام عليكم ثامر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ثامر. ألو. تفضل ثامر تفضل. صوت ما أسمع ولا أسمع. السلام عليكم ثامر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل ثامر. العفو ويصير خير إن شاء الله. تفضل تفضل. صوت ما أسمع وأنا أسمع ترى كل سنة. تفضل تفضل. سيدة. تفضل. أنا علاقتي أهلي كان 15 سنة كل ما أقدم لهم بالصلح يقبلون. أرجو أن تنورني بطريقة خاصة مع أركاني فخلت واحد من قلت لهم شلون؟ ويرضون الصلح وياي وأنا بدون صلاة من الحين. أهلك لك؟ أهلك أهلك شبيهم؟ شلون سيدي؟ شنو أهلك شبيهم أهلك؟ بس مقدمة ما عيد السؤال مالتك ثامر، عيد السؤال مالتك. علاقتي بهم مفصولة قليل، صار لي 15 سنة تقريبا. من هم؟ 15 سنة صار لي. ثامر من هم؟ يعني نرجو ملاحظة، نرجو من جميع الأخوة المتصلين من يتصل يوطي صوت التلفزيون. أي والله نسيت، أي اللي علاقتي بهم صار لي 15 سنة وصار معهم، بعد ما الزوج اشترط على مدى الزواج وصار معهم، فكل ما بادر نطلع وياهم ترجع علاقتي انقطعت مرة ثانية. واضح. شكرا جزيلا أخ ثامر. سيم ديوانية، السلام عليكم. سيم. السلام عليكم مولاي. عليكم السلام ورحمة الله. الله يجزاك مولاي خير. حياكم الله، أهلا وسهلا بك مولاي. عندي أنا زوجتي سنة عام ابني تمرض مرض يعني لا سمح الله يعني الله وأهل البيت بعض من عنده. شلون شلون عفوا؟ عندي سؤال، زوجتي العام ابني تمرض ونذرت للإمام الكاظم صلي، بس نذرت مو من جيب، أنا عندي يعني مثل ما تقول حالتي مادية يعني أقدر. شنو صيغة النذر؟ ذهباتها. شنو صيغة النذر عفوا حسين؟ ايش قالت من نذرت؟ قالت أنت خليك الإمام الكاظم على ابنك ابني ترد يعني تخلصه من هذا المرض، وأنا نذرت لك صلي يعني أنت عفوية يعني مو شروط نذر علي ولله تعالى ما شنو. بلي بلي. بس يعني حكمها هي نذرت إلا تبيع ذهباتها لهد. قلت لها انا اقدر اشتري يعني ذبيحه، بس هي تقول انا ناظره ابيع ذهبات لحد اشتري يعني شلون الا تبيع ذهبات هي وانا اقدر يعني اقدر اشتري هنا انا الذهبات وخليهن الي واقطعها مبلغي والا تبيع يعني. الأخ خير الله من النجف يقول ما حكم الصلاة على تربتين في الجوامع والحسينيات؟ بالنسبة للتربة العائدة للشخص نفسه يعني واحد ببيته أو بالحسينية أو بالجامع أو بالعتبات، إذا التربة مالته الخاصة به ما في إشكال أنه يخلي تربتين ويصلي بها. أما الترب الموقوفة في الجوامع والحسينيات والعتبات المقدسة، وضع تربة فوق تربة تربتين يعني لغرض ترفيع المسجد، إذا كنت تحرز بأنه الواقف ما عنده مانع يقبل في ترفيع المسجد، يعني تخلي تربة فوق تربة ماك إشكال. إذا لم تحرز بأنه الواقف يرضى برفع المسجد بترفيع المسجد، فالأحوط وجوبا عدم ترفيع المسجد. طبعا المقصود من ترفيع المسجد يعني تربة فوق تربة، هو هذا المقصود بترفيع المسجد، لأنه الواقف عندما يوقف تربة إذا قاصد أنه السجود عليها بالإضافة، يعني قاصد لعن السجود وترفيع المسجد، فماكو إشكال. إذا أنت تحرز بأنه الواقف عندما أوقف التربة الحسينية في المسجد هو واقفها للعن لغرض ترفيع المسجد وللسجود عليها، إذا تحرز هذا الشيء ماكو معنى. إذا ما تحرز فالأحوط وجوبا أنه لا تخلي تربة فوق تربة وتصلي. أبو مهدي من البصرة يقول الفارة إذا ماتت في الإناء، عندنا الجريد الكبير هذا إذا مات في الإناء يغسل الإناء، يغسل سبع مرات يغسل الإناء عند موت الجرذي فيه. أما إذا لا مو جرذ وإنما الفارة الحيوان الصغير الفارة إذا ماتت في الإناء لا ما يغسل سبعة، هذا السبعة في خصوص الجرذ الجريد الكبير هذا، إذا مات في الإناء فيغسل سبع مرات بالماء. أما الفار الصغير الحيوان الصغير هذا إذا مات نعم يتنجس الإناء، لكن مو سبع، يغسل ثلاث مرات بالنسبة للفأر، بالنسبة للجريد لا، الجريد سبع مرات. أبو مهدي من البصرة سؤال آخر يقول الأم نذرت أن تذبح من أموال ابنها، إذا نذر شرعي، إذا نذر شرعي والابن قبل يعطيها ما يخالف، إذا كان يعني قالت لله علي، إذا قالت لله علي أن أذبح شاة مثلا، طبعا النذر هنا في مالها، يعني ليس هي تنذر أنه في مال الآخرين أنه أذبح شاة من مال فلان، مال فلان إذا يقبل ما يخالف، إذا ما يقبل هذا النذر ما ينعقد هذا النذر، إذا قبل نعم ينعقد النذر، إذا ما قبل ما ينعقد النذر، حتى إن كان نذر بصيغة الشرعية. أما إذا كان نذر مو بصيغة الشرعية وعامة نذور الناس أو أغلب نذور الناس العوام نذورهم مو شرعية، يعني لم يأتي بالصيغة الشرعية، لم يقل لله علي، النذر يحتاج إلى صيغة شرعية، صيغة شرعية الناذر يقول لله علي، النية تلفظ بغير الصيغة الشرعية ما ينعقد النذر هذا. أم أحمد من نيسان تقول إذا نجح ابني قلت أنه سوي ذبيحة، فشلون تقسيم الذبيحة هذه؟ الأخت أم أحمد داخلنا وياها، النذر مالتها مو شرعي، فشلون تريد تقسم الذبيحة؟ قلت تقسمها، إذا تريد ما تسويها لأن هي مو ملزمة، مو واجب عليها، ما طول النذر مو شرعي فمو واجب عليها تسوي هذه الذبيحة، إذا أرادت تسويها تقسيم الذبيحة تقسمها كيف تشاء، شلون تريد تقسمها؟ قلت تقسمها لأنه النذر ما يعتبر نذر شرعي. السؤال الثاني للأخت أم أحمد، أم أحمد يقول إذا قلت ما أدخل بالصف الفلاني ماذا يترتب على ذلك؟ يعني حلفت، إذا قلت والله مثلا تقول ما أدخل بالصف الفلاني، يعني يشترط أو يعتبر في انعقاد اليمين أن يكون متعلق اليمين أمر متعلق اليمين يكون أمر راجح، يعني إما فعل واجب أو فعل مستحب أو ترك حرام أو ترك مكروه، هذا إذا كان متعلق اليمين أمر راجح، سواء كان هذا فعل واجب أو فعل مستحب أو ترك واجب أو ترك محرم أفن أو ترك مكروه، نعم هنا ينعقد النذر. إذا لم يكن كذلك، يعني متعلق اليمين لم يكن أمرا راجحا، يعني هي درس أحد الصفوف وحلفت أنه هذا الصف ما تدخل له، متعلق اليمين هذا مو امر راجح هنا, هذا ما ينعقد اليمين هذا, فماكو اشكال بمخالفة هذا اليمين وتقدرين تدخلين لهذا الصف يا اخت ام احمد. نعم. ابو علي من واسط, السلام عليكم ابو علي. السلام عليكم سيدنا, حياكم الله ابو علي تفضل. الله يسلمك مولاي. سيدنا بس عندي سؤال بخصوص النذر, يعني اكو واحد يعني مستعمل الصيغة الشرعية بالنذر, يعني النذر يعني دائم لله عليه, بس هو حاليا يعني عدم توفر القدرة على إيداء النذر, يعني جزء تأخيره مثلا. هو محدد, هو محدد وقت للنذر مالته ولا ما محدد وقت؟ هو يعني دائم إذا صارت هاي الشغلة هسوي هذا النذر. إيه؟ صارت الشغلة بس هو ما محدد إنه بس تصير الشغلة أو بعد الشغلة بفترة, يعني ما محدد فترة زمنية يسوي بها النذر. ما محدد فترة زمنية, بس هو قال يعني إذا صارت هاي الشغلة لله علي مثلا أذبح كذا. هو هسه حاليا يعني ما عنده استطاعة, يعني استطاعة ما عنده يد النذر, وما داعي يعني النذر ما نافي. نعم, بس هذا النذر مالته مطلق, يعني مو هذا مو محدد او مو مقيد بفترة, لكن هو الحاجة مو مقيد. واضح رحمه. واضح ان شاء الله واضح. حسن من الديوانية, السلام عليكم حسن. عليكم السلام, شلون شيخ؟ حياكم الله حسن تفضل. عندي سؤال. تفضل. عندي اشياء عليها زكاة. شو قد عددهم؟ ها؟ شو قد العدد؟ 78. معلوفة هاي؟ معلوفة؟ معلوفة هاي تعرفها انت بها علف؟ ما سمعت. اقول هاي معلوفة تعرفها انت؟ ايه تعرفها. تقدم لها شعير, اكل اكل تقدم لها شعير, شنو هذه لو جاي؟ شنو تقدم لها اكل هاي الحيوانات؟ حسن الاسم؟ سالم. الاخ سالم من كربلاء, السلام عليكم سالم. الو. تفضل سالم. نعم تفضل. تفضل. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام. تفضل سالم. الله يحفظكم الله يخليك سيدنا. حاليا حاليا هسه القنوات انه جاي يصير كسوف بامريكا, احنا وجب علينا صلاة الايات؟ واضح, شكرا جزيلا. ابو خالد من بابل, السلام عليكم. ابو خالد السلام عليكم. ابو خالد. الو. تفضل ابو خالد. ما ادري بتسأل السيد مع المطر يوزع عصف حل انه نظيف لو نقص. نعم واضح. سؤال آخر أكو أبو خالد؟ نعم. أقول سؤال آخر. سؤال آخر أكو. الأخ نصير من بغداد, السلام عليكم. عليكم السلام سيدنا, شلونك؟ حياكم الله أخ نصير تفضل. سيدنا أكو سؤال, أكو ناس تقول عليكم السلام سيدنا شلونك؟ حياكم الله أهل النصير. سيدنا سؤال صحيح, أكو ناس عندهم كرامة من أهل البيت يكشفون للعالم؟ شو يكشفون؟ يعني يكشف يقول يقول مثلا كشف يقول أنت مريض, أنت طيبون المريض وسوالف كشف بالقرآن. يكشفون مو بالقرآن, يعني يكشف يقول له انت جايك رزق وانت راح يصير هيكي وانت هيكي. نعم. جابر من الديوانية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ماذا السيد مو؟ تفضل تفضل. مولانا أنا مطلوب صلاة. نعم. أنا عمري 79 سنة. تسمعني؟ واضح. 79 سنة أصلي قضاء الساعة بالثنين من الليل بالثلاثة من الليل، أصلي صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. بس بدون هذا أنا ما نجاعد. ليش؟ الله أكبر الله أكبر صلاة وتكبيرتين الحرام. هل هذا من جلوس أصلي؟ من جلوس ما أقدر، على كرسي، على كرسي وطبلة. وصلاة أدائية شلون تصلي؟ هم جلوس ما أقدر. سنة ورجلي شوية ما تهني. يعني أنت ما تقدر توقف بالمستقبل، ما تقدر توقف؟ والله ما أقدر أقف. واضح إن شاء الله، شكرا جزيلا. نعم. فاضل المولاد يقول انقطعت العلاقة منذ 15 سنة مع أهلي، لا يجوز ذلك، هذا من قطيعة الرحم، هذا من المحرمات، من أكبر المحرمات في الشريعة الإسلامية هو قطيعة الرحم، خاصة مع الأب والأم والأخوة والأولاد والخوات. فأخ ثامر، سل من قطعك، عليك أنه تتواصل مع أهلك، وقطيعة الرحم من قواطع الأجل، فنرجو من عندك أن تتوب وتستغفر وترجع العلاقة طبيعية مع أهلك. حسين الديوانية يقول زوجتي نذرت شرعي تبيع ذهب حتى تشتري ذبيحة، فهل واجب تبيع ذهبها؟ تريد تبيع ذهبها؟ النذر مالتها مو شرعي، هذا ما طول هي ما لم تقل لله علي، فما يعتبر هذا النذر شرعي، فلا يجب عليها الوفاء بهذا النذر. النذر حتى يكون واجب عليها لابد أولا أن يكون النذر شرعي بالصيغة الشرعية، إذا كان بالصيغة الشرعية نعم يجب عليها الوفاء بهذا النذر، إذا لم يكن بالصيغة الشرعية كما ذكرت يا أخ حسين بسؤالك فمو واجب عليها الوفاء بهذا النذر. أبو علي من واسط يقول أكو واحد نذر شرعي لكن ما حدد فترة زمنية، إذا كان النذر مطلق مو محدد يعني ما مقيد بفترة زمنية، إذا واحد نذر قال مثلا لله علي أن أذبح شاة مثلا غدا أو الشهر الفلاني، هذا صار النذر هنا مقيد بفترة زمنية، فيجب أنه يذبح في هذه الفترة الزمنية، إذا ما ذبح نعم عليه كفارة، إذا ما ذبح عليه كفارة، آثم وعليه كفارة لأنه خالف النذر مالته. أما إذا كان النذر ما محدد بفترة زمنية وإنما مطلق، ما كان مقيد وإنما مطلق، فهذا يسويه يعني طيلة الحياة، طيلة ما هو على قيد الحياة يسويه، هذا الأسبوع، هذا الشهر، الشهر اللي بعده، السنة اللي بعدها، فهو ما طول هو ما محدد بفترة زمنية، شو وقت ما يريد يسويه خليه يسويه. حسن الديوانية يقول أنا عندي 78 شاة، هل يجي فيها الزكاة؟ نعم، النصاب نصاب الأغنام هو 40، فإذا عندك 40 شاة فعليها زكاة، وهي شاة واحدة، 40 شاة واحدة، 78 أيضا هذا شاة واحدة 78، لأن ما بين النصاب والنصاب تبنى على النصاب الأقل، تدفع النصاب الأقل، فأنت بالنسبة لك 78 شاة عليها شاة واحدة، لكن هذه الزكاة إنما تجب بشروط، من هذه الشروط الحول، إنه يدور عليها الحول، يكون هي ملك إلك أيضا، هذه أيضا من هذه الشروط أن تكون سائمة، يعني ما تعلفها، ما تنطيها علف، يعني تطلعها مثلا بالصحراء بالبادية تطلعها وتأكل، إذا علفتها قدمت لها شعير، قدمت لها جت، قدمت لها علف آخر بروتين قدمت لها، إذا علفتها هاي بعد تسقط عنها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة. سالم من كربلاء يقول الآن كسوف للشمس في أمريكا، هل تجب علينا صلاة الآيات في بلد الآية؟ صلاة الآيات تجب في بلد الآية، فالولايات المتحدة الأمريكية المدن أو الولايات اللي حصل بها كسوف الشمس يجب عليهم أن يصلون صلاة الآيات. حتى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية عبارة عن ولايات، إذا كسوف الشمس في كل الولايات فتجب صلاة الآيات على كل من يكون ساكن قاطن في تلك الولايات. إذا بعض الولايات بيها كسوف للشمس البعض الآخر ما بيها كسوف للشمس، فاللي بيها البلدان اللي بيها أو الولايات اللي بيها كسوف للشمس يصلون، يجب عليهم يصلون صلاة الآيات، اللي ما بيها لا تجب عليهم. بالنسبة للعراق البلدان الإسلامية سائر البلدان العربية أيضا صلاة الآيات لا تجب، لأنه ماكو كسوف للشمس في البلدان العربية والإسلامية، الكسوف فقط في أمريكا وفي بعض المناطق. فبالنسبة لصلاة الكسوف كسوف الشمس في بلد الآية الكسوف وين صار تجب صلاة الآيات، أما المناطق الأخرى البلدان الأخرى اللي ما بيها كسوف للشمس فلا تجب عليهم صلاة الآيات. أبو خالد من بابل يقول ماء المطر اللي ينزل على السطح هل هو طاهر؟ نعم طاهر، ماء المطر اللي ينزل على السطح أو أي جسم آخر نعم يعتبر هذا طاهر. نصير من بغداد، دعتكم أسئلة دخلونا. نصير من بغداد يقول هل صحيح البعض عنده مكاشفات؟ نعم، يعني البعض العارفين بعض أولياء الله سبحانه وتعالى نعم عندهم مكاشفات، لكن غالبا اللي عنده مكاشفات ما يقول أنا عنده مكاشفات، يكتم هذا الشيء، هذا الشيء بينه ما بين الله سبحانه وتعالى. أما الدعاء اللي الأشخاص اللي يدعون المكاشفات فذولا كثر، وأكثرهم ذولا يعني يكذبون، ليست عندهم مكاشفات وإنما هو الغرض الحصول على الأموال، الغرض منها الحصول على الأموال. نعم اتصال. محمد من البصرة، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم مولانا. حياكم الله محمد، تفضل. عندي سؤالين رحمة الله على وجهك. تفضل. السؤال الأول، الوضوء قبل الصلاة بنية، يعني بنية الصلاة بس قبل الصلاة بساعة، يصير منه مثلا نية الوضوء قبل الصلاة السمعة؟ واضح. سؤال آخر. السؤال الثاني. نعم. الوضوء بالزيارة، بنية الزيارة، الوضوء بنية الزيارة، يصير إنه بنا إحنا حق نصلي به صلاة الواجبة؟ نعم يصير. ما لا في ما. علي من السماوة، السلام عليكم علي. وعليكم السلام يا سيدنا. حياكم الله علي، تفضل. الله يسعدك. عندي والدتي صايمة 15 سنة، هل عليها الكفارة؟ والدتك ما صايمة 15؟ اي 15 سنة مطلوبة، تقول قبل جهل وما نعرف. هسه قضتهن، هل عليها كفارة غير شيء؟ اي 15 سنة احس يعني قدرتهم بزيادة. شكرا جزيلا. اكو سؤال علي؟ رحم الله والدك. لا تقول بس اريد اشي يعني اشوف عليهم كفارة جهل، انا قبل ما اعرف. واضح واضح، ان شاء الله نجاوبك حاجة ان شاء الله. ياسر من السماوة، السلام عليكم. تفضل ياسر. نعم. تفضل ياسر. اخ ياسر. السلام فضل. عليكم مولانا. عليكم السلام، تفضل اخ ياسر، تفضل. سيدنا بالنسبة الحجاج بيت الله الحرام. نعم. اهل العراق من المدينة المنورة. نعم. مولاي الحجاج بيت الله الحرام. نعم، شبيهم. يحرمون من مسجد الشجرة. نعم. انا سؤالي عن التظليل ليلا في السيارة الذهاب الى مكة المكرمة. معكم ذلك على رأي السيد السيستاني حفظه الله. مولاي. حياكم الله، تفضل. الاخ عبد المحسن من النجف، السلام عليكم عبد المحسن. السلام عليكم اغاتي، شلونكم مولانا؟ حياكم الله، تفضل اخ عبد المحسن. رحم الله عليك سيدنا، الله يسلمك. تفضل. العفو سيدنا، قطعه ارض ورث من جد. نعم. من جدي ابو امي. نعم. فتره اكو اجت فتره ما يسمونه تسجيل مع التسويه بالاربعينات. نعم. فقام احد اعمام خالي سجلها باسمه بعد اخواته، يعني سجل الارض باسمه. نعم. فهسه ابن خالي مش يقول هو حسب الدعاه، رحت للنجف سالت احد الشيعين يعني اللي يقعدون بالصحن مع الامام علي سلام الله عليه. نعم. يقول له اللي سجلت باسمه ما له الحق بعد اخواته بالارض، لأنه سجلت الأرض باسمه، واللي سجلها يتحمل اسم التسجيل. يعني مال جدك هي الأرض، مال جدكم هي الأرض، ورث من جدي أبو أمي. نعم. إيه، فقام أحد أعمام خالي في وقتها يعني بالأربعينات لأجل التسجيل سجل الأرض باسم خالي. واضح، إن شاء الله إن شاء الله نجاوبك عبد المحسن إن شاء الله. الله يسلمك، مشكورين. أخت كاظمية من بغداد، السلام عليكم. كاظمية من ليقار، تفضل أخت كاظمية. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام، تفضل. تفضل سيدنا. تفضل تفضل أخت كاظمية. رحم الله والديك، تسمعنا؟ نعم تفضلي. الله يرضى عليك سيد. أنا عندي تقاعد، بس تقاعدي أخرته يعني لأن السنة الخمسية مالتي واحد ذي الحجة. نعم. وأخرت تقاعدي ورا هذا ورا هاي الفترة. أنا علي خميس. أنت شو وقت طلعتي تقاعد؟ يعني جاي استلم، أنا قبل سنة طالعة تقاعد، استلم هاي كل شهرين. نعم. إي، فالسنة الخمسية مالتي واحد ذي الحجة. نعم. وبس تقاعدي استلمه يعني يوم كله 11 بالشهر، فسعاني مأخرته يعني أقول خاف أروح أنا وما ألقي وماكو بالمصرف، صير أخرته ورا واحد للحجة. أم علي خميس؟ واضح. شكرا، مشكور سيدنا. شكرا جزيلا، شكرا. ابو حيدر من بغداد، السلام عليكم ابو حيدر. عليكم السلام سيدنا، الله يحفظك سيدنا. الأسئلة مع الاول اتصال ما سمعت. ان شاء الله ابو حيدر، ان شاء الله ابو حيدر، حول الوضوء والعمر المفرد. ان شاء الله ابو حيدر، ان شاء الله ما يهم، ان شاء الله. جابر من الديوانية يقول مطلوب صلاة، الآن عمري 79 سنة، أصلي القضاء بعد منتصف الليل من جلوس. نعم الأخ جابر، الصلاة الواجبة، الصلاة الواجبة سواء كانت اليومية أو صلاة الآيات أو صلاة الطواف يجب الاتيان بها من قيام، أداء أو قضاء يجب الاتيان بها من قيام. إذا ما تتمكن من القيام بالنسبة للصلاة الأدائية يعني مثل صلاة المغرب، صلاة العشاء تريد تأديها في وقتها، صلاة الظهر العصر تريد تأديها في وقتها، إذا ما تقدر من القيام، ما تتمكن من القيام، صليها من جلوس. أما القضاء، بالنسبة للقضاء، القضاء إذا تعلم بأنه العذر مالتك راح يزول تنتظر، فالأحوط لزوما أنه تنتظر وما تقضي إلى أن يزول العذر مالتك. يعني من صير زين وتقدر تقوم تبدي تشرع بصلاة القضاء تقضي ما فاتك. أما إذا لا، مثل ما ذكرت أنت أنه العذر مالتك ما راح يرتفع، العذر مالتك مستمر إلى آخر العمر، يعني أنت تعلم بأنه العذر ما راح يزول، وكذلك إذا احتملت أنه العذر ما يزول فيجوز البدار هنا، يجوز تبادر للقضاء وتقضي من جلوس. لكن طبعا إذا ارتفع العذر بعد ذلك فالأحوط لزوما أنه أنت هاي الصلاة تعيدها مرة أخرى، تجب عليك الإعادة إذا كان فيما إذا كان الخلل بالأركان، وإذا كان الخلل مو بالأركان لا تجب الإعادة. محمد من البصرة يقول الوضوء قبل الصلاة بساعة بنية الصلاة يصير؟ نعم يصير هذا الوضوء، يعني تتوضأ قبل الدخول وقت الفريضة بقصد الإتيان بالفريضة، يعني واحد قبل ليأذن أو قبل الزوال يتوضأ بقصد الإتيان بفريضة الظهر مثلا، فهذا الوضوء يصلي، يجوز لك تصلي بصلاة الظهر وبقية الصلوات أيضا، يعني يباح لك أنه صلاة العصر، صلاة الزيارة مثلا، مس كتابة القرآن إلى آخره، كل هاي الأمور تباح لك. فالوضوء قبل دخول الصلاة بقصد فعل الصلاة هذا لا بأس بالوضوء، صحيح ما بي أي إشكال. السؤال آخر من أخ محمد من البصرة يقول الوضوء بنية الزيارة يصير نصلي به الصلاة الواجبة؟ نعم، إذا توضيت لأي غاية من الغايات، توضيت لأي غاية من الغايات مثل صلاة الزيارة، واحد يريد يزور ويصلي صلاة الزيارة فتوضى لهذه الغاية أنه يزور الإمام الحسين عليه السلام مثلا، أمير المؤمنين عليه السلام، النبي صلى الله عليه وآله، فيتوضى ويزور ويصلي صلاة الزيارة، فكان الغاية من الوضوء شنو؟ الغاية كانت الصلاة، صلاة الزيارة والزيارة، هنا تباح له جميع الغايات، تباح له جميع الغايات. فإذا توضى لغرض الزيارة ولغرض صلاة الزيارة أو لهذه الغاية تباح له جميع الغايات، صلاة الظهر، صلاة العصر، غيرها أيضا، صلاة المغرب. فإذا واحد توضى لغاية من لأي غاية من الغايات تباح له جميع الغايات المشروطة بالطهارة. علم السماوة يقول والدي والدتي ما صايمة 15 سنة جهلا، هل تجب عليها الكفارة؟ يا أخ علي، إذا والدتك كانت واثقة من دون تردد بأنه صوم شهر رمضان مو واجب عليها، إذا والدتك أعيد، إذا والدتك كانت تعتقد أو كانت واثقة بأنه الصوم صوم شهر رمضان مو واجب عليها فما عليها كفارة، عليها القضاء تقضي، وإذا مأخر القضاء عليها فدية، الفدية 3/4 الكيلو من الطعام عن كل يوم، يعني الشهر كل هذا 22 كيلو ونصف تصدق بها تعطيها للفقراء، طحين أو تمن أو تمر أو ما شاكل ذلك. أما إذا كان والدتك كانت تعتقد بوجوب الصوم، تدري أنه صوم شهر رمضان واجب عليها وأفطرت ما كان أدى عذر من أفطرت، نعم في هذه الحالة تجب عليها الكفارة، وهي مخيرة بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين، كل مسكين مد من الطعام، كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام، يعني هذه الكمية اللي 45 كيلو طحين الكفارة أو التمن هاي توزع على 60 مسكين، 59 ما يجزي، 55 ما يجزي، لابد من استيعاب هذا تمام هذا العدد، لابد من أطعام 60 مسكين، كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام. ياسر من السماوة يقول التضليل في السيارة بالليل عند سماعات السيستان دام ظله يجوز؟ نعم، إذا لم تكن السماء ممطرة على الأحوط، إذا السماء لم تكن ممطرة يجوز الحاج المحرم اللي أحرم من مسجد الشجرة في المدينة ويريد يروح المكة بالليل، بالنسبة للمقلدي سماحة السيد السيستاني دام ظله، بالليل بعد ما يصلي المغرب والعشاء يقدر يصعد بالسيارة المسقفة، يقدر يصعد بالسيارة المسقفة بالليل ويقطع المسافة من المدينة من مسجد الشجرة إلى مكة يقطعها في الليل ما لم تكن السماء ممطرة على الأحوط لزوما. إذا مطرت، إذا صعد السيارة المظللة اللي بها سقف، إذا صعد بالليل أو مطرت السماء، مطرت السماء، ففي هذه الحالة إما السيارة تتوقف أو هو ينزل من السيارة، إما السيارة يطلبون الركاب يطلبون من السائق يوقف السيارة ويبقون هم قاعدين بالسيارة والسيارة واقفة ما طول السماء، ما طول السماء تمطر، أو ينزلون من السيارة. إذا السيارة وقفت أو نزل السيارة ما عليهم كفارة تضليل، ما عليهم كفارة تضليل. أما إذا ما نزلوا مستمروا، نعم تجب عليهم كفارة تضليل، وهي شات، وهي شات. نعم إذا ما قدروا يوقفون السيارة، يعني طلبوا من السائق، السائق رفض ما قبل يوقف السيارة، وكان ما متوكلين أنه ينزلون من السيارة، نعم في هذا الحال لا تجب عليهم الكفارة. إذا عندكم اتصالات دخلونا. عبد المحسن من النجف يقول بعض الورثة سجل الأرض باسمه فهل للآخرين حق؟ إذا مات المورث، إذا مات المورث الورث الميراث أو الترك أو التركة تنتقل إلى الورثة، إلى جميع الورثة. إذا كانوا ورثة من الطبقة الأولى، يعني هذا الميت عنده أولاد وعنده بنات، مثلا عنده ولد ذكور وعنده بنات، هنا للذكر مثل حظ الأنثيين، الأرض جميع التركة تنتقل هنا من المورث تنتقل إلى جميع الورثة. إذا ذكور وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا بعض الورثة أخذ هاي الأرض وسجلها باسمه وما قبل ينطي الآخرين، هذا يعتبر غاصب، هنا يعتبر غاصب. هذا الشخص اللي أخذ الأرض ومنع حق الورثة الآخرين، ما أعطاهم حقهم، نعم بإمكانه يشتري، يشتري من عندهم، إذا اشترى ما يخالف، أما إذا ما اشترى استولى عليها فيعتبر هذا غاصب، الصلاة مالته باطلة. نعم إذا المورث وهبها إلى قبل لا يموت، وهب للأرض أو باع له إياه، الورثة هنا بعد ما لهم بقية الورثة، لأن بحالة الحياة هو أنطاهم إياه، أنطاها لبعض الورثة. وإذا أوصى فالوصية صح بالثلث. يعني هنا يا أخ عبد الحسن هذه القضية من طرفين، يعني تكون واحد يسمع الطرفين ويحكم، يعني واحد سمع وجهة نظرك ويسمع وجهة نظر الآخرين ويحكم بهذا الموضوع. أخوان الأعزاء إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم السبت القادم في الساعة 8 في ذلك الحين، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.